مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الديك المغرور. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. صوت وأداء تالا حلاوة ومازن الهشلمون. نفش الديكان ريشهما وبسطا أجنحتهما وانتصب عرفاهما، وراح كل منهما يتربص بالآخر الشر. إنها لحظة المعركة، معركة الزعامة على المزرعة الكبيرة بما فيها من الدجاج والفراخ، وكان لابد من ديك زعيم واحد. قبل ذلك كان الديكان صديقين حميمين، ولكن المزرعة كانت بحاجة إلى زعيم واحد فقط، وهذا يعني أن أحد الديكين يجب أن يبقى لينسحب الآخر مهزوماً. ودارت المعركة وانتشر الريش في الهواء، وارتفع الغبار مع صياح الديكين المتقاتلين. طال الصراع وآذنت الشمس بالمغيب، إلى أن سقط أحد الديكين مهزوماً على الأرض جريحاً منزوع ريش الظهر، وسرعان ما انسل بعيداً خلف السياج ليداوي جراحه ويلتقط أنفاسه. راح الديك المنتصر يختال في مشيته ويرفع رأسه ويصيح صيحة الانتصار والنشوة، وينظر بكبرياء وغرور إلى الدجاجات والفراخ ويدعي أنه الديك القوي الغالب، أنه الزعيم. مرت بضعة أيام والديك المغرور يتباهى بانتصاره وزعامته في المزرعة الكبيرة ويصيح فخوراً مختالاً حتى يملأ صياحه أرجاء المزرعة. وفي يوم من الأيام اعتلى الديك المغرور السياج وراح يصيح بأعلى صوته: ووصل صياحه المدوي إلى أسماع نسر كبير كان في الجو يفتش عن طعام يسد جوعه. وما هي إلا لحظات حتى انقض هذا النسر كالصاعقة على الديك الذي ظل يصيح ويصيح لشدة خوفه، ثم طار به في السماء عائدا إلى عشه ليتناوله وجبة لذيذة. وهنا أسرع الديك المنهزم وكانت جراحه قد التأمت وعاد إليه نشاطه إلى السياج ليعلن من عليه أنه الزعيم والمدير للمزرعة، بينما صار الديك المغرور وجبة النسر المفترس.